المشركين. يبقى لما يقولهم على ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم عليه السلام بلا إعوجاج، لأن الله تعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ربنا سبحانه وتعالى زكى إبراهيم وأثنى على إبراهيم عليه السلام ونفع عنه ربنا سبحانه وتعالى الشرك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع ملة إبراهيم وكان على التوحيد الخالص، فقد برأه ربنا سبحانه وتعالى من الشرك ومن أهله. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختصه بالرسالة، ربنا سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، فكان مما اصطفاهم ربنا سبحانه وتعالى واكتباهم على صراط المستقيم هو إبراهيم عليه السلام. تلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إذ قال أبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يبقى قومه كانوا منهم من يعبد الكواكب السيارة ومنهم من كان يعبد الأصنام، ومر علينا في سورة الأنعام كيف أن إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على قومه ببيان ضلال هؤلاء القوم وفساد هؤلاء القوم وأنهم اتخذوا هذه الآلهة الباطلة من دون الله سبحانه وتعالى. إذ قال إبراهيم، إذ قال أبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يبقى بيخاطبهم ابتداء كده ويقول لهم هذه التماثيل أنتم التي تقيمون على عبادتها، يبقى بيستنكر عليهم ذلك الأمر. كانت الإجابة قال وجدنا آباءنا لها عابدين، يبقى عادات موروثة وأعراف موروثة، وبالتالي أين الحجة في ذلك؟ أين الحجة إن كان الآباء كانوا يعبدون هذه الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى؟ فعلى ذلك يا ترى إحنا حنتبع عادات الآباء وهذه العادات الموروثة، أم أن المرجع دوما إلى الكتاب والسنة؟ دائما يعني العادة إما أنها تكون عادة موافقة للكتاب والسنة أو مخالفة للكتاب والسنة، يبقى لابد من رد هذه العادات ووزن هذه العادات على الكتاب والسنة، ما كان موافقا لها يبقى أمضيناه وما كان مخالفا رددناه، وإلا كفر هؤلاء كان عن طريق هذه العادات الموروثة، هذه العادات الموروثة. لذلك كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى أنه لا حجة للإنسان أن يحتج بفعل الآباء وأنه مستمسك بذلك الفعل حتى لو كان مخالفا للشرع، فالعادات دين عند أهلها، عادات دي والأعراف دايما هي دين عند أهلها، وبالتالي بنجد هو بيعارض الكتاب والسنة ممكن بعادات الأباء. وجدنا أبانا على أمة وإن على أثرهم مهتدون وإن على أثرهم مقتدون، يبقى ده كانت قدوته، يبقى هذه كانت قدوته، وربنا سبحانه وتعالى أبطل علينا ذلك الأمر. إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى كانت نزول الرسالات وأرسال الرسل لما انحرف الناس عن طريق ربهم المستقيم، فربنا سبحانه وتعالى بيبعث الرسل وأيضا بينزل هذه الكتب لكي يصححوا للناس ما انحرفوا فيه. يبقى لما انحرفوا عن المنهج يبقى كان إرسال الرسل وإنزال الكتب، يبقى ده كان السبب لماذا أرسل الله عز وجل الرسل ولماذا أنزل الكتب. يبقى حنجد أن الرسل قاموا بدعوة قومهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، قوم عبد الله ما لكم من هنا غيره، والكلام ده تم لما انحرفوا عن المنهج بين نوح عليه السلام، بين نوح أو الرسول وآدم عليه السلام، 10 قرون كانت كلها على التوحيد، يبقى 10 قرون كلها كانت على التوحيد. لما انحرف الناس عن المنهج أرسل الله عز وجل الرسل أنزل الكتب، وكان أول رسول أرسل ربنا سبحانه وتعالى هو إلى أهل الأرض كان نوح عليه السلام. كان نوح عليه السلام يبقى إرسال الرسل أنزل الكتب، يبقى بسبب انحراف الناس عنه. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون، يبقى هذه البيان هو. يبقى الرسل كانوا يذكرون الناس بالميثاق الأول الذي أخذ علينا، وهذا الميثاق أخذ علينا أن نفرد الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد دون سؤال. ولا حجة بعد ذلك الإنسان أن يستند إلى فعل الآباء لكي ينحرف عن الطريق، أو تقول إنما أشرك أبونا من قبل وكنا ذريه من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون عشان نصحح المسار، وبالتالي نترك هذه الانحرافات. فإبراهيم عليه السلام لما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون تعبدوها من دون الله، قال وجدنا أباءنا لها عابدين، يعني إحنا دي كانت عادات موروثة. قال قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يبقى ده هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى وده ضلال. قالوا جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يبقى على ذلك هم بيستنكروا على إبراهيم عيسى، قالوا جئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. يبقى هم أساسا دافعون عن باطلهم، دافعون عن باطلهم. يبقى كل قول مخالف لما هم عليه يبقى يقومون برده. كان الأولى أن الإنسان يقف ثم ينظر أين الحجة وأين البيان وأين الدليل والبرهان، وبالتالي من خلاله يبقى يتطلب هذا الأمر، إما أن يرد إن كان الدليل غير صحيح أو هذا سند غير مشروع، أو أنه هيقبل ذلك الحق. يبقى في موازنة بين الأمرين، لكن دائما هنجد التشبث بهذه العادات والأعراف الفاسدة، وبالتالي يقومون برد ذلك الشرع. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يبقى الرب المعبود الذي يستحق العبادة هو الخالق سبحانه وتعالى، يبقى الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن، يبقى هذا هو الذي يستحق العبادة. أما هذه الأصناف فإنها يعني مخلوقة صنعت بأيديهم، وهي مخلوقة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. واتخذوا من دوني آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا يملكون أنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يبقى هذه آلهة، لما ننظر كده احنا كما بينا في قصة إبراهيم عليه السلام، يا أبتي ما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يعني حجة كده يعني بيبين له ان هذا كلام باطل. طب انظر كده الآلهة انت بتعبدها من دون الله دي لا بتسمع ولا بتبصر ولا تغني عنك من الله سبحانه وتعالى ولا تغني عنك شيئا، يعني ايه وجه النفع اللي هتجلبه لك؟ طب ايه المضره اللي هتدفع عنك؟ ده هي لا تستطيع ان تستجلب النفع لنفسها او تدفع عن نفسها المضره، يبقى فضلا عن غيرها. يبقى كان الانسان عاجز عن ان يجلب المنفع لنفسه، فهو على ذلك يبقى نقول ان كان ولا يستطيع يبقى لغيره يبقى اعجز. وكذلك لو كان لا يستطيع رد المضرة عن نفسه يبقى هل يستطيع رد المضرة عن غيره؟ يبقى هيبقى اعجز عن ذلك الامر. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين الحجج العقلية، يبقى من اتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا هم يخلقون، يبقى نمرة واحد اهو، ولا يملكون انفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلذلك انظر إلى الحجة العقلية عند الأنبياء، ومرت علينا في سورة هود يعني هذه الحجة العقلية التي كان يناقش من خلالها نوح عليه السلام قومه عندما ردوا ما جاء به من الحق. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، هذا هو الخالق سبحانه وتعالى والذي يستحق أن يعبد دون سواه، فما دون الرب سبحانه وتعالى مخلوق مربوب مملوك للرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك احنا دائما بنحين على الآيات الأول في سورة البقرة لما دعانا ربنا سبحانه وتعالى جميعا إلى عبادته، ذكر ربنا سبحانه وتعالى أنه هو الذي يستحق العبادة دون سواه لأنه الخالق وغير الرب سبحانه وتعالى مخلوق. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لها أندادا، يبقى وأنتم تعلمون لا يصلح أبدا أنك أنت هذه الآية تسويها بالرب سبحانه وتعالى أو تمثلها بالرب سبحانه وتعالى. كيف يكون ذلك الأمر وهي مخلوقة لله، مربوبة لله، مملوكة لله سبحانه وتعالى؟ فيبقى من ناحية العقلية يبقى ده كلام مرفوض، كلام يعني مردود. وكذلك أيضا الفطرة لا تقر بذلك الشرك، ففطر الإنسان على توحيد ربه سبحانه وتعالى. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يبقى أنا أشهد بأنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. يبقى شاهد الله أنه لا إله إلا هو، الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الرب سبحانه وتعالى. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه أرجعون. إبراهيم عليه السلام أخذ القرار بتكسير هذه الأصنام، إلا يعني الصنم الكبير عندهم، إلا كبيرا لهم، كبيرا لهؤلاء القوم، وليس بكبير، ده صنم بيعبد من دون الله، لكن هم كانوا يعظمون ذلك الصنم، كان هذه أكبر الأصنام وكبير لهم ما اعتبروا ده الكبير. فعلى ذلك قالت وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. يبقى لما يرجعوا مرة ثانية يبقى تركوا كده، خرجوا العيد من أعيادهم، فلو عادوا مرة ثانية وجدوا الأصنام قد كسرت إلا ذلك الكبير، يبقى على ذلك هيرجعوا ويبدأوا يسألوا. يبقى هذه الآلهة أنتم تعبدوها من دون الله، مين اللي اعتدى عليها؟ مين اللي كسرها؟ وكيف أنها لم تستطع الدفاع عن نفسها؟ يبقى على ذلك هي لم تدفع عن نفسها ذلك الأمر، يبقى تدفع عن غيرها؟ يبقى لا تدفع عن غيرها. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. انظر إلى الوصف كده، ده ظالم اللي هو فعل هذه الفعل. يبقى رمى إبراهيم عليه السلام بأنه ظالم لما قام بهذه الفعلة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فلما جاءوا به قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. يبقى عرض إبراهيم عليه السلام بالكلام بل فعله ومكملش هو، وقال كبيرهم هذا، ده الكبير بتاعهم يعني، إن كانوا ينطقون، إن كانوا بقى حيتكلموا. ذلك ما بينا أنه قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ولا كذلك أيضا ولا يسمع ولا يبصر ولا ينطق أساسا، يبقى ده صنم. فقالوا أنت فعلت هذا بإلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني دي لم تدفع عن نفسها، ولو سألوها ما بتتكلمش أساسا. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. يبقى على ذلك انتكسوا وانتكست فطرة هؤلاء ابتداء لما عبدوا هذه الأصنام، وأيضا فطرة هؤلاء منتكسة يعني لما رجعوا كده هذه لا تنطق. وبالتالي طب احنا نعبد حاجات يعني لم تدفع عن نفسها وكذلك لا تنطق ولا تسمع ولا تبصر، ولكن على ذلك ثم نكس على رؤوسهم ارتدوا مرة ثانية وقال قد علمتم هؤلاء ينطقون. طب إن كانوا مش بينطقوا يبقى من باب أولى أنها إيه لا تستحق أن تعبد. ولكن انظر أيضا يعني ما زالوا في عتوهم وفي بغيهم وفي طغيانهم. ثم نكسوا على رؤوسهم، يبقى القول الأول فقالوا إنكم أنتم الظالمون، لكن على ذلك يعني انتكسوا أيضا في حليم وقال قد علمتم ألا ينطقون. قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. يبقى دايما دي كلها خطابات عقلية بيوجه كده العقول الخطاب، يعني انت بتعبد شيء ده هو ما بينفعكش ولا يضرك، ما يجلبش لك نفع ولا يدفع عنك مضرة، ده هو لا يستطيع دفع المضرة عن نفسه زي ما هو يعني شهدوا ذلك الأمر كيف أنها كسرت ولم تدافع عن نفسها، وكذلك لا تستطيع أن تجلب لنفسها نفعا. فقال أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يعني أمر يعني ماشين، أنتم تعبدوا أصنام، يعني ده حجر ده لا بيسمع ولا بيبصر ولا يدفع عن نفسه ولا يجلب نفسه منفعة ولا لغيره. أفلا تعقلون؟ يعني انت فكر كده، فكر ووازن الأمور. يبقى طب وازن بين الأمور، هل طبعا دي آلهة تستحق أن تعبد؟ يعني لا تستطيع، لا تستحق أن تعبد. يعني ايه الحيثيات اللي انت هتعبد من خلالها هذه الأصنام دي؟ اللي بتنفع ولا بتضر، وما تملكش يعني لا دفع مضرة ولا جلب منفعة، ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورة، ولا تغني عنك شيئا. فيبقى بالعقل كده واحد يرجع ويستقيم، وبالتالي يسير على الطريق الصحيح. فلكنهم أيضا ما زالوا في عتوهم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أخذوا القرار بتحريق إبراهيم عليه السلام عشان ينصروا الآلهة. يعني هو فعل كده، فكل من فعل ذلك يستحق أن يعاقب على مشهد من الناس حتى لا يتجرأ أحد على هذه الفعلة. فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا رب سبحانه وتعالى أبطل خاصية النار في الإحراق، وربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يبقى فآمن له لوط، لوط كان آمن بإبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى أرض الشام، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. أن ربنا سبحانه وتعالى رزق إبراهيم الولد بعدما يعني وصل إلى السن الكبير، لو لا ينجب يعني عندها يعني كما جرت العادة، يبقى كما جرت العادة إبراهيم عليه السلام يبقى وصل كان كبيرا في السن، مراته كانت عاقر، وربنا سبحانه وتعالى وهب لإبراهيم إسحاق، ومن بعد إسحاق يعقوب. فوهبنا له إسحاق يعقوب نافلة، يبقى مع كبر في السن، لكن ربنا سبحانه وتعالى يبقى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فوهب له ربنا سبحانه وتعالى الولد. وكلا جعلنا صالحين، يبقى كانت هذه الذرية ذرية صالحة من نسل إبراهيم عليه السلام، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين. اختارهم ربنا سبحانه وتعالى أئمة للهدى، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى جعل النبوة في إسحاق والنبوة في يعقوب وفي نسلهم، وكذلك جعل النبوة في إسماعيل وفي نسل إسماعيل، وكان منه النبي صلى الله عليه وسلم. وحين إليهم فعل الخيرات، فعل الخيرات بصفة عامة، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يبقى فعل الخيرات. ولما بيجي التخصيص بعد العموم عشان يؤكد على أهمية هذا البند، وفعل الخيرات ما يدخل فيها الصلاة يدخل فيها الزكاة، ولكن ورد إيه الخاص بعد العام، لما بيرد الخاص بعد العام عشان التأكيد على المسألة، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، ما المرأة من الدنيا. لكن ده التخصيص ده عشان يأكد على هذا المعنى، أما بيرد الخاص كده بعد العام، يبقى كانت جاءت إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما جاء إليه، المرأة دي من الدنيا. لكن لما يرد التخصيص كده عشان يبقى في تأكيد لهذا المعنى. فكذلك فعل الخيرات، يبقى كل طاعة تدخل تحت هذا البند، يبقى ده شاملة لكل الطاعات. لكن هي التخصيص إقام الصلاة ما من فعل الخيرات، إيتاء الزكاة من فعل الخيرات، لكن التأكيد على هذه المعاني إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإحنا دايما نجد هذا الاقتران بين الصلاة والزكاة، ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتل مانعي أو بقتال مانع الزكاة كان من هذا الباب بالقياس، يبقى قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، هي قرينتها في كتاب الله. يبقى إذا كان الدليل عنده كان عن طريق القياس، رغم إحنا بينا قبل ذلك إن الدليل كان دليل واضح في الرواية المذكورة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لكن هذه الرواية كانتش معروفة عند عمر الخطاب وعند أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبالتالي أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أخذ القرار بقتال منيع الزكاة كان من هذا الباب عن طريق هذا الدليل دليل القياس. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرينتها في كتاب الله دائما كده حتى إحنا في بداية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. دائما كده قلنا ليه دائما ذكر الصلاة والزكاة؟ ذكر الصلاة يبقى ده بيان لإحسان العبد في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإيتاء الزكاة إحسان العبد إلى الخلق، يبقى دي إحسان العبد إلى الخلق، ودي أدي إحسان العبد في العبادة لله تبارك وتعالى. يبقى الإنسان لابد أن يكون من المحسنين، يبقى بنسعى إلى هذه المرتبة أن نكون من المحسنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين في أوضاع كثيرة من كتابه يعني ومن يسلم وجاء إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والله وإلى الله عاقبة الأمور. يبقى إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى وإن الإنسان يصل إلى هذه المرتبة مرتبة الإحسان، إحسان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراه. يعني لابد من استشعار المراقبة الدائمة، يبقى ما نحن ما نغفلش عن هذا الأمر، المراقبة الدائمة لله تبارك وتعالى فيما بدر مني من أقوال أو أفعال. أراقب ربي لما أتكلم كده، أنا أراقب ربي في الكلام، ربي يسمع سبحانه وتعالى سميع، وبالتالي أراقب ربي قبل ما بتكلم كده، يبقى الكلمة أنا أزن الكلمة لأني طبعا أنا مش همي الناس اللي بتسمعني، ولكن همي كله شغلي كله أن ربي سبحانه وتعالى يسمع وأتكلم به، فأنا أراقب ربي. يبقى أثر المراقبة دي تخليني ضابط للسان، أثر المراقبة دي تخليني ضابط للأفعال، ضابط للحركات والسكنات، فيبقى مراقبة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى ده الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، يبقى لابد من استصحاب هذه المشاهد، مشاهد الأسماء والصفات في واقع حياتي، يكون لها الأثر البالغ في تقويم السلوك وضبط سلوكياتي من أقوال وأفعال. وكانوا لنا عابدين، وصفها ربنا سبحانه وتعالى بالعبودية، هي التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى أجلها. لماذا خلقني ربي؟ دائما أنا أحتاج إلى أن أردد هذا السؤال على نفسي، لماذا خلقني ربي؟ قلنا لأن مع طول الأمد بينسى الإنسان، بينسى، فأنا بحتاج إلى التذكرة الدائمة، يعني التذكرة، يعني وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى مش هو اكتفى ان هو خلاص سلك الطريق، لا، انا محتاج دايما اننا نبصر الطريق، وكذلك ايضا لازم اذكر نفسي بالهدف ان انا اسعى الى تحقيقه، فانا عبد لله، فانا محتاج الى ان اكرر ذلك السؤال ده مع نفسي، لماذا خلقني ربي؟ خلقني ربي سبحانه وتعالى لعبادتي. يبقى انا بحدث نفسي كده، خلقني ربي سبحانه وتعالى لعبادتي، عشان ما انساش. يبقى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يبقى ما انساش الكلام ده، هو مش عباره عن ايه احنا بننطق هذه الايه، لا، ده انا اوجه دي رساله الي، رساله من ربي سبحانه وتعالى. الله عز وجل يعلمنا لماذا خلقنا، ما هي الغاية التي خلقنا الله عز وجل من أجلها، لكي نحقق هذه العبودية. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما بين وكانوا لنا عابدين، هؤلاء حققوا ما خلقهم ربنا سبحانه وتعالى من أجله، لذلك جعلهم أئمة يهدون بأمرنا، وأيضا كانوا يسارعون في فعل الخيرات كل ما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. ويبقى وكانوا لنا عابدين، يبقى حققوا هذه العبودية التي خلقهم ربنا سبحانه وتعالى من أجلها، يبقى حققوا العبودية الحقة، يبقى بكل أنواعها، كل أنواعها، سواء كانت العبودية أو العبادة من بدنية أو قولية أو مالية أو مالية، كل دي كانت، يبقى دي العبادات، أنواع العبادات، يبقى بدنية أو مالية أو قولية أو قلبية، كل دي العبادات المطلوب أن احنا نفعلها. فهم قاموا وحققوا ما طلب منهم وما خلقوا من أجله. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ولوطا آتيناه حكما وعلما أيضا هذا لوط عليه السلام امتن عليه ربنا سبحانه وتعالى بالعلم، وأرسل ربنا سبحانه وتعالى إلى قوم يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى يتركون ما هم عليه من هذه المعصية المنكرة، ونجناهم من القرية التي كانت تعمل الخبائث. يبقى معروف قوم لوط أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين كما استمعنا إلى الآيات، يبقى كان أساس شهوتهم مصروفة إلى الرجال دون النساء، زهدوا في النساء وبالتالي كانوا يأتون الذكران من العالمين. فربنا سبحانه وتعالى نجاه أنه قد أرسل الملائكة إلى نوح إلى لوط عليه السلام وأمروه أنه يخرج من هذه القرية، وأن الله سبحانه وتعالى سيدمر هذه القرية على أهلها، وقد كان، ولذلك نجاه ربنا سبحانه وتعالى من هذه القرية التي كانت تعمل خبائث، أنهم كانوا قوم سوء فاسقين. يبقى لماذا لكم ربنا سبحانه وتعالى؟ فكلنا أخذنا بذنبه، يبقى بسبب ذلك بمعصر وكانوا يعتدون، فجعلنا عليها سافلها وامطر علينا حجارة وامطر عليهم حجارة من السجين المنضود. فربنا سبحانه وتعالى يبقى أهلك ولكم، لماذا أهلكهم؟ يبقى بسبب عطو هؤلاء وسبب بغيهم وبسبب ما ارتكبوه من معاصي وتمادوا في ذلك. وبالتالي لوط عليه السلام يبقى أمرهم بتوحيد الله عز وجل وبترك ما هم عليه من الفواحش، لكنهم أصروا ويبقى كانوا في عطو وبغي. فيبقى ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملائكة وقاموا بتنفيذ ذلك الأمر، أمروا لوطا عليه السلام أن يخرج من هذه القرية، ثم دمر الله عز وجل هذه القرية على أهلها وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يبقى الإنسان يعني يسعى أن يكون من الصالحين لكي يتعرض إلى رحمات الله سبحانه وتعالى. رحمة الله عز وجل رحمة واسعة، يعني أنت بتسعى إلى الرحمة الخاصة، يبقى رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، يبقى رحمة الله عز وجل بالعالمين. لكن يبقى الإنسان يتعرض أنه يحمل من الصفات التي من خلالها يتعرض رحمة الرب سبحانه وتعالى، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. يبقى هذه أنت احمل الصفات ديت عشان تتعرض رحمة الله سبحانه وتعالى. إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، بالرحمة الخاصة ديت إزاي أسعى أن أكون من المرحومين. يبقى أنت عليك واجبات، عليك كده تستوفي هذه الشروط أو تلك الصفات، تحمل هذه الصفات التي من خلالها يبقى تكون من المرحومين، كما بينا قبل ذلك في سورة طه، وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحا ثم اهتدى. يبقى ربنا سبحانه يغفر لمن، يبقى يغفر لمن استقام على نهجه، لمن استقام على منهجه، يبقى لمن استقام على الطريق، وإن غفر لمن تاب وآمن. يبقى محتاج إن أنا نقلع عن المعاصي أو عن التقصير في الطاعات، وكذلك أيضا يبقى أصحح أي خلل في الإيمان، وعلى ذلك لمن تاب عن عمل صالحا ثم اهتدى، كذلك مزيد من الأعمال الصالحة والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. وإحنا أيضا لابد أن إحنا نصحح مفهوم الصلاح، مفهوم الصلاح فلان ده رجل صالح. ليه رجل صالح؟ عشان بيصوم النهار وبيقيم الليل، فبنظن عند ذلك أنه من حصل هذه الأمور كان الصلاح ده، يبقى أنه هو أساسا في كل النواحي وكل الجوانب، يبقى في كل النواحي والجوانب مش في جانب العبادات فقط، يبقى أيضا في جانب المعاملات، يبقى لابد أنه لا غش ولا خداع، معاملاته في جانب السلوكيات والتصرفات كلها منضبطة. فالصلاح مش معناها أن هو قيام هذا الإنسان بالعبادات فقط، لكن هو قيامه بالدين كمنظومة كاملة. ليس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. هذه الصلاح منظومة متكاملة. يبقى من الصلاح أنك أنت تقوم عشان تبقى رجل صالح، يبقى أيضا لابد تكون فعال في المجتمع، تأمر معروف عن منكر، والذين يمسكون بالكتاب وقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يبقى أنك أنت تطبق وتفعل ما تتعلم من كتاب ربك سبحانه وتعالى. يبقى مش راجل صالح أن أنا أتمم العبادات فقط، لا، أنك أنت أيضا تقوم بالواجبات، تصرفات سلوكيات كلها منضبطة بالكتاب والسنة. وده طريق الصلاح، يأمرون معروف ويسارعون في الخيرات في الطاعات كلها وأولئك من الصالحين. يبقى ده الصلاح، ومن الصلاح انك انت تكون رجل صالح اي مؤثر في المجتمع، يبقى ليك دور ايجابي في المجتمع في مسألة الامر معروف والنهي عن المنكر. لكن ممكن هو رجل بيبقى يقيم الليل يصوم النهار لكن لم يتمعرجه عند رؤية المنكرات، فلم يتمعرجه عند رؤية المنكرات، فين الصلاح ده هو؟ يبقى حتى اقل ما فيها في غيره، يبقى غيره كده داخليه لما بتنتهك حرمات الرب سبحانه وتعالى. قد يعجز الانسان على انكار هذا المنكر او على تغيير هذا المنكر، لكن مش اقل من غيره موجوده كده يعني داخل القلب عندما تنتهك حرم من حرمات الله. حتى لو انا عاجز عن التغيير لكن هو لم يتمعرج، لم يتغير، يبقى يظن الرجل صالح يمر امام المنكر كده، طب يعني انكر هذا المنكر حتى تذكر بالله سبحانه وتعالى، تذكر بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي تقوم بذلك الواجب بغض النظر عن استجابة الناس، بغض النظر عن استجابة الناس. يبقى مش معنى كده يعني ان الناس لما يكونوا في ضلال خلاص دول في ضلال، متى تكون الإفاقة؟ انت تذكر الناس يعني، ولست عليه فذكر، انما انت مذكر لست عليه بمسيطر. يبقى ادخال هذه الموعظة على القلوب ده مش يعني في ملك الانسان ولا في مقدور الانسان، ولكن انا في مقدوري هو ان نسمع الناس، في مقدوري البلاغ، اما ادخال القلوب نفوذ يعني انفاذ هذه الى القلوب، يبقى ده ليس لحال البشر يعني، ده امر يفوض الى الرب المعبود سبحانه وتعالى. فذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر، ليس لنا احنا اساسا سيطره على القلوب، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. يبقى احنا بس في واجب علينا ان احنا نتمم ذلك الواجب في دعوه الخلق الى توحيد الله تبارك وتعالى، وده يبقى الصلاح. يبقى الصلاح اللي هو بسببه بيدخل الانسان في رحمه الله سبحانه وتعالى، يبقى انك انت تقيم هذا الدين، يبقى اقامه الدين، يبقى اقامه الدين في النفس واقامه الدين ايضا يعني في المجتمع. في واجب علينا نؤديه، يبقى لابد من تأدية ذلك الواجب، قلنا خاصه في مساله الامر معروف والنهي عن المنكر، وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا اياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. قصه نوح ايضا مجمله مرت علينا طبعا في يعني في سوره الاعراف وسوره هود بالتفصيل، قصه نوح عليه السلام مع قومه وكيف كانت مجادله القوم لنوح عليه السلام، وكيف ان نوحا عليه السلام دعاهم الى توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن كان الجدال وكان ايضا التسفيه والتكذيب والاتهامات والطعون في نوح عليه السلام وفيما جاء به نوح عليه السلام. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم انصرناه من القوم الذين كذبوا اياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين. يبقى نوح عليه السلام ظل يدعو لدين رب سبحانه وتعالى، ولبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما، يبقى لبث مده طويله جدا، وكان يدعو قومه ويغشى القوم في كل الاماكن يعني في كل الاماكن. وكيف انهم تسفهوا على نوح عليه السلام، ولكن ده لم يقعد نوح في الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى، لانه ما استجاب الى نوح الا طائفه قليله، وما آمن مع نوح إلا يعني طائفة قليلة من قوم. قلنا على الرغم طول الفترة الزمنية في الدعوة ولم يكل ولم ينصب نوح عليه السلام، دعا قوم ليلا ونهارا سرا وجهارا، وكان يخشى القوم في نواديه وهم يتسفهون عليه، يعني كانوا يتسفهون على نوح عليه السلام، يبقى سواء يعني بالأفعال والحركات أو بالكلام إلى غير ذلك. يبقى كيف أنهم كانوا يضعون أصابعهم في أذانهم، كيف كانوا يغطون وجههم بثيابهم، ده بالإضافة طبعا إلى الكلمات والاتهامات التي يتهمون بها نوح عليه السلام، لكن هذا لم يثني عن الدعوة لدين سبحانه وتعالى. يبقى أنا هتعرض عندما أقوم بالدعوة لدين سبحانه وتعالى، هتعرض يبقى للتسفيه للاستهزاء للازدراء للانتقاص، لكن ده ما يدفعكش إلى القعود عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، مهمة كده تقوم بها بغض النظر عن قلة أو كثرة المستجيبين. إنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ. ودايما كده في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى قدامنا هذا المثل الحي، يبقى كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم قال والنبي ليس معه أحد، النبي ليس معه، ده نموذج كده يبقى حي أمام الداعي دين الله. لأن ممكن قلة المستجيبين بيدخل نوع من أنواع اليأس والقنوط في داخل ونفس ذلك الداعي، نقول أنت عند ذلك أنت مخطئ، أن أنت أساساً ليس العبرة بعد مستجيبين، لكن إحنا ببذل الجهد في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأنت غير مسؤول عند ربك سبحانه وتعالى على النتائج، لكن أنا مسؤول في دعوة الخلق، في إسماع الخلق لذلك الحق. فالنبي ليس معه حد، يبقى ده نبي من الصفوة المختارة ومع ذلك لم يستجب له واحد، يبقى طول المدة يعني الدعوية ولم يستجب له واحد، هذا النبي لم يقصر، ظل يدعو حتى أتاه اليقين، ظل يدعو لدين الله سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين. يبقى على ذلك أن ممكن قلة المستجيبين بيبقى نوع من أنواع اليأس بينتاب الإنسان، لا فيش يأس أساسا، أنا علي مهمة أساسا، مهمة أن أنا أبلغ الناس فأنا ببلغ، ما بصش بقى للبند الثاني مين اللي استجاب مين استجاب شيء، طب عدد المستجيبين مش قضيتي دي أساسا، إنما عليك البلاغ، يبقى أنت تنادي فس، يبقى أنا أنادي في الناس، أنا أنادي، طب اللي يستجيب ما يستجيبش، يبقى أنا أساسا لا أنظر إلى ذلك الأمر، يعني لا أنظر إلى ذلك الأمر، عشان الأمر ده من الممكن لو عدم الفهم الصحيح حيدفع الإنسان للقعود عن الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، الدعوة، ظل يدعو، وبالتالي بيصاب بحالة من اليأس، لا طبعا ما فيش يأس ولا قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، أنا لا أيأس من رحمة الله، ولا أيأس إنسان من رحمة الله، ولا أيأس من هداية أي إنسان. لذلك احنا ذكرنا قبل ذلك انهم كانوا يقولون لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب، انه كان شديد جدا على الاسلام والمسلمين قبل اسلامه، فعلى ذلك ظنوا ان من قسوه عمر الخطاب رضي الله عنه انه ابعد ما يكون ان يدخل الى قلبي ذلك الاسلام والهدايه، لكن ربك سبحانه وتعالى هو المقلب للقلوب سبحانه وتعالى، وبالتالي انا لا امن على نفسي، الانسان حتى لو كان استقامه لا تامن على نفسك، يعني لا نامن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان المرء بيعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه وهو من اهل النار، فبيسبق عليه الكتاب، يعني حتى انه يعمل الزمان الطويل ما يكونش بينه وبين الجنه الا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، يعني العاقبه مطويه ولا تدري امتى تامن، يعني لما تطأ بكلتا قدميك الجنه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ولذلك يعني بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الأولياء والأتقياء يخافون على أنفسهم، يعني الردة بعد الإيمان، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، احنا بنحتاج يعني ان احنا نردد ذلك كثيرا فعلا، بس مش بنردده من باب تحصيل الحاصل، يعني تردده انت فعلا هناك خوف في قلبك انك انت تكون الردة بعد الايمان، انك انت تنصرف عن الطريق المستقيم، ففعلا خوف في قلبك، لكن ممكن احنا نردد الادعية دي مع كتحصيل حاصل دون ان نجد اي اثر في القلب كده، ده انت تقولها فعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، يعني لازم تستشعر ان هم فعلا خايفين، يعني خائف على نفسه ان هو ينحرف عن الطريق، خايف ان هو لا يواصل الطريق حتى نهايته، مش بيبقى ده دعاء احنا عباره عن كلمات كده احنا نجري على اللسان، لا ده هو اساسا فعلا بيخلق وقنا عذاب النار، يخشى على نفسه من النار، يعني اللهم سلم، يبقى كده يعني فعلا خايف على نفسه من النار، الخوف ده يبقى حاجه قلبيه داخليه، هل فعلا بتستشعر كده؟ هل انا بخاف على نفسي؟ الواحد يسال نفسه كده، هل انا اخاف على نفسي الرده بعد الايمان؟ يعني هل اخاف الرده بعد الايمان؟ هل اخاف ان قلبي يعني يقلب؟ هل اخاف ان يعني الواحد ينحرف في نهايه العمر بعدما مثلا مضى فتره زمنيه طويله في طاعه الله سبحانه وتعالى؟ يعني ممكن يبقى كل ده كما بينت لنا الروايات، يبقى الروايات دهيت تخلي الانسان قلبه يعلق بربه سبحانه وتعالى، لا يركن ابدا الى ما فعل، لا يركن، فهي لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. انت بتطلبها فعلا والقلب بيكون بيرتجف، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا. يبقى هم بيقولون ان الله سبحانه وتعالى هداهم للطريق، يبقى هداهم للطريق المستقيم. ايه المطلوب؟ ان هم الاستمرار والاستدامه، يعني يا رب ما تخليناش ننحرف عن الطريق. هم بيدعوا الرب سبحانه وتعالى ويعترفون بهذه النعمه ان الله تعالى هداهم على طريقهم على الهدى، ولكن هو بالنسبة للأمر المستقبلي، بالنسبة للأمر المستقبلي لا يعلم ذلك إلا الرب سبحانه وتعالى. والعقيبة عطية، لا أدري بماذا يختم لنا، لا أدري بماذا يختم لنا. وبالتالي الإنسان لابد أن يكون قلبه معلق برب سبحانه وتعالى، لا يركن أبدا يعني إلى حاله وإلى ما فعل من طاعات وعبادات، حتى لو كانت من نعومة الأصفار وعلى الاستقامة، لكنه لا يأمن. العقيبة عطية، ودي قلوب العباد بين إصبعين وصبر يقلبها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. يوم قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعته أقامه، يوم قلب أراد أن يزيغ أزاغه، ولا يسأل عما يفعل ويسأل. نوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. يبقى نوح عليه السلام دعا قومه فترة زمنية طويلة، ولكن لم يعني يستجب لنوح عليه السلام إلا عدد قليل. وبالتالي لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى لنوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا ربه سبحانه وتعالى، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. فاستجاب الله عز وجل دعاء نوح عليه السلام، وبالتالي نجى نوح عليه السلام وأهلك وأغرق الباقين. يبقى الله عز وجل أمر نوح عليه السلام أن يقوم بصناعة السفينة، فصنع السفينة وكان في صحراء، وكان الملأ يأتون إلى نوح يسخرون منه، وكان نوح ثقة بالله سبحانه وتعالى، تسخرون منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون يعني، وبالتالي بيننا وبينكم العاقبة. وربنا سبحانه وتعالى نجى نوحا والذين آمنوا معه في هذا الفلك المشحون، وأغرق ربنا سبحانه وتعالى الباقين، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمر الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ونرجعنا كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة كتاب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.